السفر هو مفارقة الوطن، أن يخرج الإنسان من وطنه إلى بلد آخر أو إلى البرية، وسمي سفرا لأنه من الإسفار وهو الخروج والظهور، كما يقال أسفر الصبح إذا برد ورق. يقيل في المعنى سمي السفر سفرا لأنه يخبر عن أخلاق الرجال، يعني يبين ويوضح أخلاق الرجال. كم من إنسان لا تعرفه ولا تعرف سيرته إلا إذا سافرت معه، عرفت أخلاقه وعرفت سيرته وعرفت إيثاره على نفسه إلى غير ذلك. حتى كان ابن عمر، كان أمير المؤمنين عمر إذا دس أحد شخصا عنده قال له: هل سافرت معه؟ هل آمنت؟ إن قال نعم قبل تسليمه، وإلا قال: لا علم لك به. ثم إن السفر ينبغي الإنسان أن يتحرى في الأوقات التي تكون أسهل وأوفر وأنسب، من ذلك أن يكون في آخر الأسبوع، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر الفارس يخرج يوم الخميس، وربما خرج في غير الخميس، فقد خرج صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آخر كفرة سافرها في حج وهي حجة الوداع، خرج يوم السبت، لكن قلما كان يخرج إذا سافر ولا سيما في غد إلا في يوم الخميس. والحكم من ذلك والله أعلم أنه يوم تطلب فيه الأعمال وتعرض على الله عز وجل، فكان يحب عليه الصلاة والسلام أن يعرض عليه عمله، أن يعرض على الله عمله في الغدو في ابتداء الغدو في ذلك اليوم. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب أن يخرج من أول النهار، بما في ذلك من استقبال النهار، لأنه ربما يصادف الإنسان في سفره أشياء في الليل وهو قد تجهز قريبا فيصعب عليه التخلص منه. وهذا في الأسفار التي كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الرواحل وعلى الأرض. أما اليوم فكما تشاهدون الناس يكون عندهم اختيار كان سواء سافروا في أول النهار أو في آخره، ثم إن السفر في الوقت الحاضر قد لا يكون اختيار إنسان كما ينبغي، يكون مرتبطا بالطائرات ولا يكون مواعيدها مناسبة. على كل حال إذا خرج في أول النهار وفي يوم الخميس فهو أفضل، وإن لم يتيسر له ذلك فالأمر واسع الحمد لله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.